بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، لازلنا مع كلام الإمام النووي، ونحاول أن نختم اليوم هذا الفصل أو هذا الباب كله إن شاء الله، حتى نشرع في باب جديد. توقفنا بالضبط عند قوله رحمه الله: ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه إلى آخره. قال بعد ذلك: وقد قالوا، أي العلماء، لما يقول الإمام النووي أو غيره من العلماء وقد قالوا أي العلماء، ولما يقول أيضا وعند الناس أي عند العلماء، هذا من اصطلاحاتهم، وغيرها أيضا يعني من الأقوال تقال، يأتي بيانها وبسطها في حينها. قال: ومن لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة. نعم، لا شك أن كل من جرب طلب العلم الشرعي فإنه سيعيش مذلة ولو مؤقتة. الباب هذيك افتحوها كامل خير. طلب العلم أحيانا يسبب مذلة، وتكون على سبيل الامتحان، قد يذلك الأقارب بسبب طلب العلم، قد تصلك شتائم، قد يقال عنك ويقال بسبب طلب العلم، وهنالك ذل آخر سببه التعب في طلب العلم. فأحيانا تسافر إلى طلب العلم ولا تملك وسيلة ولا سبيلا للرجوع، فتذل بين الناس، تذل إذ أنك لم تجد ما تأكل، تذل إذ أنك تبيت في العراء، تذل إذ أنك تتعب فتقضي يومك كله وأنت متربعا تنتظر الحلقة، تدفع عند الأبواب، تدفع عند زحمة الناس على الشيخ أو في الحلقة، وهذه كلها ضروب من أضرب المذلة. قال: من لم يصبر على ذل التعلم، يعني أن هذه المذلة نواجهها بالصبر ولا نواجهها بالسآمة والانقطاع. تبتلى عند طلب العلم بأمور تغضبك حتى تفكر في التوقف عن طلب العلم، وبعضها من وساوس الشيطان، وبعضها من وساوس شياطين الإنس وجرحهم الظاهر. قال: بقي عمره في عماية الجهالة. كم من أخ نعرفه مضى على إعفائه للحية ولبسه للقميص وتقصيره للثوب 20 سنة لا يحرر مسألة فقهية. لماذا؟ لأنه غلبته المذلة ولم يغلبها. لابد أن تستيقظ في الوقت الباكر من أجل حفظ القرآن، ولابد من تكراره، وهذا لا يقوى عليه الناس لأن فيه مذلة. المذلة ليس بالضرورة أن يكون فيها يعني جرح للمشاعر ونحو، لا، المذلة يعني التعب، يعني التعب. ولهذا يصف بعض السلف العلماء فيقولون أنهم اشتركوا في أوصاف أعظمها الشحوب، فتجد العلماء شاحبي الوجوه، أيضا انحناء الظهر، تجد العلماء اشتركوا في هذه الصفة. لماذا؟ لأنه يديم قراءة الكتب فيطأطئ رأسه بساعات حتى يصير منحنيا. والإمام الألباني رحمه الله مما يحكى عنه والعلم عند الله أنه مرض من إبطه حتى عمل عملية جراحية، والسبب طول الوقوف على السلم في المكتبة وتأبط الكتب، من كثرة يوقف بزاف، من كثرة يوقف بزاف السلم، لأنه المكتبة مش كما تعذرك، هو من كثرة يوقف بزاف يجعل الكتب تحت، عليكم السلام، تحت إبطه. خليها مفتوحة يا أخي، قولي لها، قولي لها تخليها مفتوحة، خليها مفتوحة أحسن. يجعل الكتب تحت الإبط، كاش كيفاش يظل ينزل من رف إلى رف، فيجعل ذلك تحت إبطه، فأثر ذلك عليه رحمه الله حتى مرض. والإمام مسلم مما يروى عنه أنه مات بماذا؟ بالسكري، وفي وقته لم يكن يعرف، إنما أجاب بهذا التفسير المتأخرون. ففي ليلة من الليالي شغلته مسألة فجعل يبحث فيها في المكتبة، وقد أهديت له سلة من تمر، فجعل يطوف على الكتب ويأكل ونسي نفسه حتى أتم السلة، ثم عند الصباح أصبح يشتكي ألما ومات بسببه. فطالب العلم والعلماء لهم أوصاف مشتركة، وهذا لا زال حتى في هذا الزمن. إذا مرض مشايخنا نجد أن السبب في المرض هو ماذا؟ حالة لازموها عند الطلب. ومما يروى أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشتكى، فجاءه الطبيب فوقف عند رأسه وقال له: إن العلاج اللائق بك هو هجر الكتب. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يا معشر الأطباء، ألستم تقولون على المريض أن يأكل الأكلة التي يشتهيها جسمه ونفسه، وأن هذا أدعى لنشاط عنصر الشفاء؟ قال: بلى، صحيح، الإنسان لما يكون مريض من أسباب الاستشفاء أن يأكل ما تشتهيه نفسه من أكلات معينة، هذا يقوي عنصر الشفاء في الجسم. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: وإني أشتهي الكتب وأشتهي القراءة، فكيف تمنعني من ذلك؟ الشاهد من هذا أن الذل لا بد منه لطالب العلم وللعالم، لا بد من التعب، لا بد من الألم. أما الذي لا يصبر على هذا فحاله كما قال الإمام: بقي عمره في عماية الجهالة. وأنتم سترون هذا وستذكرون ما أقول لكم. أنتم عندكم الآن رفقاء الدرب في طلب العلم، ولا بد لطالب العلم أن يكون له رفيق الدرب يلازمه، يعرض عليه، يصوبه، يتقاسم معه اهتماماته المتعلقة بالعلم. وبعض الناس لازمكم وعاصركم في الاستقامة، أي استقمتم جميعا في عام واحد وفي سنة واحدة. ستمر السنون، ستمر 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، ثم تقولون: أين نحن الآن وأين هم الآن؟ ناس عدهم مدة في الاستقامة لم يحصلوا شيئا، تعطيه أبسط المسائل الفقهية لا يحررها، لا يحفظ فيها أدلة، لا يحفظ فيها راجح، لا يحفظ فيها كلام أهل العلم. لما؟ لأنه إما أضاع المنهجية الصحيحة في طلب العلم، وإما لم يبالي أصلا، فجعل همه المواعظ، جعل همه قصص الأنبياء، عذاب القبر، أشراط الساعة، مواعظ والرقائق. أما طلب العلم الشرعي استثقله، نفر منه، لأن النفس لا تحب أن تستيقظ باكرا، لأن النفس لا تحب أن تكرر الوجه من المصحف 1000 مرة. النفس تستثقل هذا، وهو لا شك أنه تعينه على ذلك نفسه الأمارة. قال: ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. الذي يصبر على تعب العلم فإنه سينال العزة بنوعيه: في الدنيا كحب الناس وعلو قدره بينهم واحتياج الناس له وغناه عنهم، وفي الآخرة، وذلك أن يرفعه الله في منازل الجنة وأن يلحقه برسول الله وبالصحابة، وأن يكون من القليل الذين قال الله فيهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالعلماء هم من القليل الذين سينالون الفردوس، إن لم يكونوا هم القليل أصلا. ولكن نوسع فنقول: لا شك أن للعباد ولغيرهم شأن ونصيب من ذلك. قال: ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت طالبا، أي حين فترة الطلب كنت مذلولا. كان يذهب إلى الصحابة وهو صغير ويجلس عند عتبة الباب ولا يطرق تأدبا، لا يطرق على الشيخ تأدبا، والرياح تسف الرمال على وجهه. يخرج إليه الصحابي فيقول له: يا ابن عم رسول الله، لو طلبتنا لأتيناك. وكان الصغار يلتفون حوله ويجرونه للعب فيأبى، ويفضل مجالس رسول الله على اللعب. أين أولئك الصغار وأين هو الآن؟ أين أولئك الصغار الذين كانوا معه؟ كما قال الشاعر: بلغت لعشر مضت من سنيك كما يبلغ السيد الأشيب. لما كان في 10 سنين عقلية السيد الأشيب الذي شاب رأسه وشابت لحيته. فهمك فيها في هذه 10 سنين، همك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. الأطفال الصغار كان همهم اللعب، أما أنت فكان همك عظام الأمور وجسام الأمور. ومن هنا تتفطن للطفل الصغير، من هنا تتفطن للطفل الصغير وتلتمس كيف سيكون شأنه، وتتنبأ ظنا سيقينا كيف سيكون إذا كان صغيرا واهتم واغتم لأمر عظيم، يغتم لأمر عظيم. يقول لك مثلا، وهو ابن 6 سنوات وهو ابن 7 سنوات، يقول لك أنا حزين. لما؟ لأن البلاد في هاوية، وهو ابن 6 سنوات أو 5 سنوات. إذا قال لك هذا المعنى، هذا علامة وقرينة على أنه سيكون في المستقبل شخصا عظيما، لأنه اهتم بما يهتم به الكبار. قال: وقد أحسن من قال: من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. ومعنى البيت أي أن الذي لا يتعب ولا يذل في الوقت اللائق بالتعب والمذلة سيقضي ما بقي من عمره مذلولا بين الناس، كما قال أبو العتاهية: ما أقبح الشيخ الكبير يصبو. تجد بعض الكبار ممن أشهب رأسه واشتعل شيبة يتصابى، يفعل ما يفعله الشباب من تصابي ومن قطع للطريق ومعاكسات وكرة القدم يقضي فيها أوقاته، ولا يكاد يفتح المصحف أبدا، وهو شيخ طاعن في السن. لماذا؟ وهو مذلول، تجده بين الشباب يضحكون به ويلتفون حوله ويسخرون منه. لماذا؟ لأنه في فترة كان ينبغي أن يذل لم يذل، فعاش ما بقي من عمره مذلولا. والموفق من وفقه الله.